عن حيذات النقاد ما أصعب الافتراق ولو كقدري فواد ما أصعب الافتراق عن حيذات النقاد ما أصعب الافتراق ولو كقدري فواد ما أصعب افتراق لكم تيا وجد لا فالبعد عين البلاء والقلب من كم تلا يا وحشة الافتراق والقلب من كم تلا يا وحشة الافتراق أنا ألفت اللقاء بين الصفا والنقاء يرتلي يرقى الفؤاد ارتقى يرش في كاس الوفاد يرقى الفؤاد ارتقى من رش في كاس الوفاد ذقنا كوس الهوى ووصفة الارتواء في حالة الاستواء خمر الهنا والتلاق في حالة الاستواء خمر الهنا والتلاق ورشفة المشتهى من سدرة المنتهى ما بين باء وهاء وسكرة وفواد ما بين باء وهاء وسكرة وفواد ثبنا بكم وبها فنحن منها لها وكلنا حولها نضفي لظى الاشتياق وكلنا حولها نضفي لظى الاشتياق يا رشفة المسعفين من سادة الطيبين بسيد المرسلين طاب اللقاء والعناد بسيد المرسلين طاب اللقاء والعناد فخرا بتلك الكوس تحيي موات النفوس وترتقي بالحسوس من فوق سبع الطباع وترتقي بالحسوس من فوق سبع طباق يا زائرين النبي من شربكم مشربي وعندكم مطلبي من قبل عهد التلاق وعندكم مطلبي من قبل عهد التلاق يا زائرين النبي من شربكم مشربي وعندكم مطلبي من قبل عهد التلاق وعندكم مطلبي من قبل عهد التلاق منوا علينا به فالوعد من قربه قد كان من جذبه يطوي علي المساق قد كان من جذبه يطوي علي المساق منه على ذي الرجاء وحقق المرتجى فالوصل عين النجاة وبلغة الانطلاق فالوصل عين النجاة وبلغة الانطلاق أنا قتيل السهى ولست إلا بها أعيش منها لها ما كنت في الحب عاد أعيش منها لها ما كنت في الحب عاق يا برق من حي نمسى على شعبه يسقي الظما به من كاس حلو المذاق يسقي الظما به من كاس حلو المذاق يا أهل وادي قباء أحيوا قتيل الربا وأسعفوا بالنبا وعجلوا بالتلاق وأسعفوا بالنبا وعجلوا بالتلاق يا أهل وادي قباء أحيوا قتيل الربا وأسعفوا بالنبا وعجلوا بالتلاق وأسعفوا بالنبا وعجلوا بالتلاق لا تتركوا مستهام يشقى بجمر الغرام فالهجر منكم حرام والصد والافتراق فالهجر منكم حرام والصد والافتراق غوثة لجل الأصول منوا علي بالوصول قبل الرزايا تحول هيا اسرجوا للفراق قبل الرزايا تحول هيا اسرجوا للبراق براق أهل الهدى جوال طول المدى دواء من كل داء جمع لكل افتراق دواء من كل داء جمع لكل افتراق إلى حمال أولياء ومنتدى الأصفياء ومرتقى الأتقياء أعلى وأجلى مراق ومرتقى الأتقياء أعلى وأجلى مراق يلقى الفؤاد الفؤاد على بساط امتداد في عالم لا يكاد يرجى بغير استفاد في عالم لا يكاد يرجى بغير استفاد سلطان عصر المثال أبا كثير النوال حاوي حسين الخصال مفتاح كل انغلاق حاوي حسين الخصال مفتاح كل انغلاق طبنا وطاب الهناء مما به خصنا أنعم بهذه المنى أكرم به من وثاق أنعم بهذه المنى أكرم به من وثاق والختم بالمصطفى مولى الصفا والوفاء في الظاهرة والخفاء وآله باتفاق في الظاهرة والخفاء وآله باتفاق والصحب والتابعين ومن بحق اليقين على الهدى مستعين إلى أعالي الطباق على الهدى مستعين إلى أعالي الطباق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبهذه القصيدة نختتم هذه المجموعة من القصائد التي ألفها وأنشد بها الفقير إلى عفو مولاه أبو بكر بن علي بن أبي بكر المشهور سائلا مولاي تعالى أن يقبل مني هذه العبارات ويجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعني بها وينفع بها كل مستمع ومحب في ذات الله وذات رسوله إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.